الأربعاء خميس جمعة ما في درس، السبت إن شاء الله. يقول: اعتاد الشخص على الحلف بالنبي، كيف يتخلص من ذلك؟ بالدعاء، ويمنع لسانه من الحلف سواء بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو شرك، وكذا يحفظ لسانه من الحلف حتى لو بالله، قال سبحانه: واحفظوا أيمانكم. يقول: من يقصد المصنف رحمه الله في جوابه الأول للشبه التاسع؟ يقول: الذي ذكره أهل الأحساء. الأحساء مكان يقع في شرق الجزيرة العربية، كانوا أعداء للمصنف رحمه الله، وكان فيهم علم يناكفونه كثيرا، وكان المصنف رحمه الله يرد عليهم. يقول: ما الفرق بين التوحيد والعقيدة؟ التوحيد أخص والعقيدة أعم. العقيدة تشمل العقيدة باليوم الآخر والبعث والنشور، وتشمل أيضا حب الصحابة رضي الله عنهم وغير ذلك. أما التوحيد فهو خاص بنوع من أنواع التوحيد، سواء توحيد الألوهية مثلا، الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، لا يذكر مثلا مع بقية أنواع الاعتقاد. لذلك الواسطية يقال عنها العقيدة الواسطة، يقال عنها العقيدة، لأنها ليست خاصة بالتوحيد وزيادة مما يقوي. ويصح أن يطلق التوحيد أيضا على العقيدة، يعني عقيدة لفظة عامة.